بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة القواعد الأربع والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا المقدمة أو المقدمات الثلاث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ومر معنا أن هذه المقدمات الثلاث خلاصتها الأولى فيها دعاء للطالب، والثانية فيها بيان الحنيفية، والثالثة في بيان خطورة الشرك. خطورة الشرك، فالحنيفية ما هي؟ ما هي الحنيفية؟ على ما ذكر المؤلف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وأصل الحنف قلنا هو إيش؟ أصل الحنف الإقبال، ويلزم منه الميل عما سوى الجهة التي أقبل عليها الشيء أو الشخص. لأن بعض العلماء يعرف الحنف بأنه الميل، فيقول مثلا الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا تجده كثيرا. لكن هذا التعريف كما قال ابن القيم رحمه الله تعريف باللازم، ليس تعريفا بأصل الموضوع، موضوع المادة هذه، فإن أصلها هو الإقبال، والإقبال يلزم منه الميل عما عدا ما أقبلت عليه. طيب، بيّن المؤلف رحمه الله بعد هذه المقدمات الشرك عن طريق ثلاث قواعد كما أشرنا إليه في الدرس الماضي. بيّن لنا الشرك عن طريق معرفة ثلاث قواعد، من فهمها فهم غلط كثير من الناس في معرفة الشرك ومعرفة التوحيد. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. معلوم عندكم أن التوحيد ثلاثة أقسام، هكذا أو لا؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، الخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، نعم، أفعال العباد التي هي العبادة، إفراد الله بالعبادة توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما يختص به من الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الذي بينه الله في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. المؤلف رحمه الله هنا في القاعدة الأولى أراد أن يبين لنا أن من ظن أن توحيد الربوبية يكفي للدخول في الإسلام والخروج من الشرك فهو مخطئ. وهذا الظن حاصل عند كثير من الناس، حتى عند كثير ممن يدعي العلم من أهل الكلام، من الأشاعرة وغيرهم، أخطأوا في فهم هذه القضية. فتوحيد الربوبية واجب، لكن لا يتم به الواجب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. توحيد الربوبية واجب، يعني يجب أن نوحد الله بالربوبية، أي أن نعتقد تفرده بالربوبية، ولكن لا يتم به الواجب، يعني لا يكفي، فلا بد من إضافة توحيد الألوهية. فمن اعتقد تفرد الله بالربوبية ولم يعتقد أن الله هو وحده المستحق للعبادة، أو في أفعاله أخطأ فصرف العبادة لغير الله، فهذا لم يأتي بالواجب على الوجه المطلوب، أتى بجزء من الواجب. الواجب أن نفرد الله بربوبيته، وأن نفرد الله بألوهيته، وأن نفرد الله بأسمائه وصفاته. الكفار الذين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تبين أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ومع هذا سموا في الكتاب والسنة كفارا ومشركين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل أموالهم وسبى نساءهم ونحو ذلك، فدل على أن القدر الذي كانوا يؤمنون به ويعتقدونه لا يكفي للدخول في الإسلام ولكي يصير الإنسان موحدا. هذا هو الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه، فقال لنا أن تعلم أن الكفار، شوف نص على كلمة كفار، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وعلى هذا فلو وجد الآن وهو موجود من يقول كيف تقول بأني مشرك لأني قلت يا كذا، فدعا الأولياء، مع أني أعتقد أن الله وحده هو الخالق وأن الله وحده هو الرازق وأن الله وحده هو المدبر، فأنا لا أعتقد أن هذا الميت الذي أدعوه من دون الله لا أعتقد أنه يخلق أو يرزق، نقول له لم تخرج بهذا عن عقيدة الجاهلية. فالجاهليون الكفار كانوا أيضا يقولون الله هو الخالق وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده، ومع هذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لدعائهم غير الله. فدل على أن الشرك، دل على أن الشرك يكون في الألوهية، يكون في صرف العبادة لغير الله، ولو كان الشخص عنده توحيد الربوبية. مع أن الواقع من باب التنبيه، الواقع أن كفار قريش ما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على الوجه الصحيح التام من جميع الوجوه، لا، كان عندهم شيء من الخلل، ويأتينا بيان هذا إن شاء الله في دروس قادمة. كان عندهم شيء من الخلل، لكن هم في الجملة مقرون بالربوبية. طيب ما الدليل؟ ذكر لنا المؤلف رحمه الله دليلا. قل أيها الرسول، قل للكفار، من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، الله جل جلاله وهو العليم بكل شيء أخبر أنهم سيقولون هذا، وفعلا كانوا يقولون هذا. قال فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، دل على أنهم إلى الآن ما وصلوا إلى التقوى. ألا تتقون الله فتتركون صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال بعدها فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهو وحدها الحق الذي عبادته هي الحق، وما عداه باطل، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واضح؟ إذن القاعدة هذه سهلة جدا، المراد منها بيان أن إفراد الله بالربوبية فقط لا يكفي، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك إفراد الله بالألوهية، وإلا لم يدخل الشخص في الإسلام. فدل على خطأ من يظن أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد الخلق أو الرزق أو التدبير في غير الله سبحانه وتعالى. الآن غلاة الصوفية يشبهون بهذه الشبهة، فيقولون مثلا، ومنهم الجفري هذا المشهور وعمر بن حفيظ وغير هؤلاء، يقولون كيف يقال عن هؤلاء المسلمين بأنهم مشركون لأنهم يدعون مثلا العيدروس أو يدعون البدوي أو يدعون، فيقولون يا مدد يا بدوي مدد يا كذا، وهم يعتقدون أن هذا مجرد ولي من أولياء إلا لا يخلق ولا يرزق، يقولون هكذا في هذه في مثل هذه المواضع إذا أرادوا أن يشبهوا، مع أن لبعضهم تصريحات أخرى أن هؤلاء الأولياء يملكون حتى الأمور هذه مع الله سبحانه وتعالى من خلق أو تدبير للكون ونحو ذلك، وهذا ما سيأتينا بيانه في القاعدة الرابعة إن شاء الله. واضح؟ فإذا ما الغرض من هذه القاعدة الخلاصة؟ الغرض أن يبين المؤلف أنه لا يكفي توحيد الربوبية لكي يكون الشخص واحدا، بل لا بد أن يضاف توحيد الألوهية، وأيضا بيان أن الشرك يكون في الألوهية كما يكون في الربوبية. فليس من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر قد أتى بالمطلوب منه، إنما أتى بجزء من المطلوب، وبقي المطلوب الأعظم وهو اعتقاد أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وألا يصرف العبادة إلا لله جل جلاله، وهذا أمر واضح لله الحمد في الأدلة الشرعية. طيب هناك آيات أخرى بهذا المعنى، بمعنى هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله من سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض، مثل إيش؟ آيات بهذا المعنى تماما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، في سورة لقمان. ها، وأيضا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. هنا لم يذكر أنهم أجابوا، لكن يعني معنى الآية أنهم سيجيبون بهذا، لكن لا تنتظر إجابتهم، أجب أنت ما عليك، قل الله. طيب، وإلا هم سيجيبون بهذا المعنى. أحسنت. أيضا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، سيقولون، الله يخبر أنهم سيقولون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكروا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقوا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحروا. وأيضا ها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون. نعم رفعت يدك، ها ظننتك رفعت يدك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فآيات كثيرة يبين الله فيها هذه الحقيقة ثم تخفى على كثير من الناس. بل سبحان الله، من طلبة العلم من غلا في قضية الربوبية لغرض صحيح، لكن غلا فوصل إلى إنكار هذه الحقيقة بعد أن كان مقرا بها. يعني أعرف أخا كان طالب علم وغلى في مسألة الربوبية من أجل التفكر في المخلوقات وكذا، فالغرض هذا صحيح، التفكر في المخلوقات ولا شك أن الاهتمام بالربوبية مهم، لكنه بعد ذلك يعني كان يقول لو أقر الكفار بالربوبية لأقروا بالألوهية، وفعلا لو أقروا به كاملا فإنه يلزمهم أن يقروا بالألوهية، ثم إذا به بعد ذلك يحرف هذه الآيات عن معناها ويقول بأقوال المخالفين عياذا بالله، فينتبه لهذه القضية. الكفار كانوا مقرين في الجملة، مقرين في الجملة، وكل من قرأ القرآن والسنة عرف فعلا أنهم كانوا مقرين بالرب عز وجل في الجملة. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني هم مقرون بأن الله إله، ليس فقط بأنه رب، هم مقرون حتى بأنه إله وأنه يستحق العبادة، لكن يقولون لا يستحق أن يفرد بالعبادة، هو يعبد وغيره يعبد، أما أصل العبادة حتى العبادة مقرون بها. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يصلون وكانوا يحجون البيت وكانوا يدعون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، فهم مقرون بالله إقرار جملي. ولكن لما لم يفردوا الله بالعبادة لم ينفعهم هذا الإقرار. واضح؟ انتهينا، هذه القاعدة الأولى. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أنهم يقولون، من هم؟ الكفار، الضمير يعود على الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يريد المؤلف رحمه الله، وسنكمل القاعدة، يريد المؤلف بهذه القاعدة أيضا الرد على المشركين المتأخرين الذين يقولون كيف تقولون بأن ما نصنع شرك من دعاء الأولياء ونحن إنما نريد منهم القربة والشفاعة، ما نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يعني يفعلون أشياء يستقلون بها دون الله، لا، نريد أن يقربون إلى الله لأن لهم جاها عند الله، ونحن مذنبون ونحن مخطئون، كيف سنصل إلى الله مباشرة؟ لا، لا بد أن يكون بيننا وبين الله واسطة. فشبه الله بملوك الدنيا الذين لا يستطيع أن يصل إليهم أفراد الناس، بل لا بد أن يكون هناك واسطة بينهم وبين هؤلاء الملوك، فأخطأوا في ذلك أعظم الخطأ. فبين المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن هذه الشبهة هي شبهة الكفار السابقين، يقول لهم ما خرجتم عن كلام الكفار الأولين، فإنهم كانوا يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال فدليل القربة، يعني فدليل كونهم يدعونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم، هناك شيء يعني على حسب السياق الكلام العربي هناك شيء محذوف يدل عليه السياق، والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله في قولهم إنهم يقربونهم إلى الله زلفى وكفرهم بذلك، كفرهم بهذا، فدل على أن اعتقاد وجود أولياء أو وسائط تقرب العباد إلى الله فتدعى من دون الله هذا اعتقاد كفر، هذا الاعتقاد كفر وصاحبه كاذب في ادعائه أن دعاء هؤلاء الأولياء يقربه إلى الله عز وجل زلفى، بل هو يبعده عن الله غاية الإبعاد. إذن فدليل القربة أي فدليل كونهم كانوا يعبدون هذه الآلهة لتقربهم إلى الله كذا وكذا. سؤال، هذه الآية نستطيع أن نجعلها في الموضع السابق في القاعدة السابقة؟ في أي موضع نستطيع أن نضعها من القاعدة السابقة أو من كلامنا السابق؟ نعم نعم، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وقبل هذا أنهم كانوا يعرفون الله ويعبدون الله، شوف قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هم يعتقدون أن الله أكبر الآلهة، الله أكبر الآلهة، فيريدون وسائط تقربهم إليه. فهم يعرفون الله في الجملة، يعرفون الله في الجملة، لكن معرفة لم تنفعهم لتخرجهم من الشرك إلى الإسلام أو إلى التوحيد. معرفتهم هذه كانت معرفة مغلوطة، فشبه الله عز وجل بخلقه. أحسنتم. قال ودليل الشفاعة أي ودليل كونهم يعبدونهم لكي يشفعوا لهم عند الله قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. يقول الله لا يعلم أنهم شفعاء، الله لا يعلم أنهم شفعاء، وما دام أن الله لا يعلم أنهم شفعاء فليس هذا بحق، لأنه لو كان حقا لعلمه. ولهذا قال أتنبئون الله بما لا يعلم، أي لو كان هذا موجودا فعلا لعلمه الله، لأنه لا يخفى عليه شيء. هذا معنى النفي هنا في قوله أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني هذا شيء لا يعلمه الله، وما دام أنه لا يعلمه الله فليس موجودا. يعني ولله المثل الأعلى لتقريب هذا الموضع، لو قال شخص لآخر معك ولد اسمه كذا، مثلا اسمه علي، معك ولد اسمه علي، هو ليس عنده ولد اسمه علي، فقال لا أعلم أن لي ولدا اسمه علي، أي معنى لا أعلم؟ يعني قد يكون لي وأنا لا أدري، لا، المراد لا يوجد، لأنه لو كان موجودا لعلمت، هذا لا يخفى علي، ولله المثل الأعلى. فالله يقول لهم، يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني هل فعلا موجود شفعاء الله لا يعلمه؟ هذا لا يمكن، لو كان هناك شفعاء مع الله أو عند الله سبحانه وتعالى لعلمهم الله عز وجل، واضح؟ قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي وهم يعلمون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشاهد، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله هذا العمل شركا، سمى الله هذا العمل شركا، فدل على أن عبادة غير الله لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعد شركا. فلم ينفعهم أنهم يقولون هم مجرد شفعاء، ولا أخرجهم هذا من حد الشرك إلى الإسلام والتوحيد، واضح؟ قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية يعني غير موجودة، وشفاعة مثبتة موجودة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر. شفاعة وساطة، يقول اشفع لي عند فلان، يعني توسط لي. فمعروف الشفاعة فهي الوساطة، أن يكون الإنسان وسيطا لغيره عند شخص ثالث في جلب منفعة أو دفع مضرة. فلهذا يقولون في تعريفها هكذا، هي التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر. وهي مأخوذة من إيش؟ من كون الوتر يصير شفعة. الآن أنا أريد عند مديري شيئا من الأشياء، أريد أن يرقيني في العمل، أريد عند مديري هذا، فطلبي فرد وتر، فآتي إلى أبي سرمد أقول له اشفع لي عند المدير اللي يفعل كذا، يعني اجعل طلبي الوتر شفعا بطلبك أنت، صار شفعا، صار زوجا. طيب، فإذا الطالب طلبه وتر فرد، فإذا جاء الشافع صار الطلب شفعة، فلهذا سميت شفاعة من هذا الباب. فالمؤلف رحمه الله هنا يقول لنا الشفاعة إذا نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا أنها نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني شفاعة يظنها الناس موجودة وهي غير موجودة، وشفاعة موجودة حقا. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في أو طلب شفاعة هي منفية غير موجودة، فهو يطلب ما لا يمكن أن يحصل، وهذا حال الكفار. فإذا جاء الإنسان وطلب من صاحب القبر أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من ملك من الملائكة أشياء لا يقدر عليها إلا الله، من مغفرة الذنوب ومن الرزق ومن الأجنة أو الأولاد أو نحو ذلك، فقد طلب منهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، هذه لا يمكن أن تحصل، لا يمكن أن تحصل. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن شفاعات غير موجودة، شفاعات منفية، فقال في هذه الآية ولا شفاعة، يعني ولا شفاعة مما يظنها المشركون، ولا شفاعة مما يظنها المشركون حاصلة. وكما قال فما لهم من شافعين، أو لا فما لنا من شافعين، وفما لهم من شافعين، لا تلك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، والتي في آخر المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، والشفاعة المثبتة قال هي التي تطلب من الله، يعني أن يقول الإنسان مثلا يا رب شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فإذا قال هكذا طلب من الله سبحانه وتعالى، فهذه شفاعة جاءت الأدلة بإثباتها، لأن الأدلة قد دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، والملائكة تشفع، والشهداء يشفعون، والأولاد الصغار يشفعون لآبائهم وأمهاتهم وهكذا. فإذا أهل السنة ليسوا من الغلاة في إثبات الشفاعة، بل هذا حال المشركين من صوفية ورافضة وغيرهم ممن يثبت الشفاعة، هذه الشفاعة الشركية يعني، وبين من ينفي حصول شفاعة وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين لنا ما الحكمة من حصول الشفاعة، يعني من يدخل النار من الموحدين ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، هو خرج بإذن الله أو بغير إذن الله؟ بإذن الله، يعني الله عز وجل لابد أن يأذن. طيب ما الفائدة إذا من الشفاعة ما دام أن الله سيخرجه والله قد حكم بأنه سيخرج؟ فما الفائدة من أن يأتي النبي أو يأتي الملك ليشفع؟ نقول الحكمة من هذا إظهار كرامة الشافع هذا عند الله، إظهار كرامة الشافع عند الله، وإلا فالله عز وجل قد حكم بأن من كان موحدا فهو إلى الجنة ولو عذب في النار، لكن يريد أن يظهر كرامة الشافع، ولهذا قال والشافع مكرم بالشفاعة، فهو من إكرام الله لهذا الشافع. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيسجد تحت العرش ويثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد يفتحها عليه، فالله سبحانه وتعالى يقول له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. هنا يظهر مقام النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، ولهذا سمي هذا بالمقام المحمود كما هو معلوم. فإذا الشفاعة إنما هي إكرام للشافع. قال والمشفوع له، يعني من تقبل الشفاعة في من هو؟ من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، من رضي الله قوله وعمله، والله لا يرضى من الأقوال والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فيرضى أن يشفع لأهل التوحيد ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك، فقال ها لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فما دام أنه قالها خالصا من قلبه فهو موحد لله جل جلاله. قال بعد الإذن، يعني بعد أن يأذن الله بالشفاعة، لأن ملوك الدنيا قد يشفع عندهم قبل أن يأذنوا، يأتي الوزير إلى الرئيس ويقول له نريد أن تفعل كذا ومعنا فلان فيشفع بدون إذن. لكن الله عز وجل أعظم من أن يتجرأ أحد على أن يشفع عنده قبل أن يأذن، واضح؟ فقال بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا فالشفاعة لا بد فيها من رضا الله عن الشافع والمشفوع له وإذن الله عز وجل للشافع، وهذا أمر واضح، إنما لأن المؤلف ذكره هنا فاحتجنا إلى بيانه. طيب إذن هاتان قاعدتان تحفظان، إن لم تحفظا بالنص فأقل شيء أن يحفظ المعنى. القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا في الألوهية. والقاعدة الثانية أنهم أصلا كانوا يقولون ما ندعوهم إلا من أجل الشفاعة والقربة، وبين الله أن هذا لا ينفعهم وكفرهم الله عز وجل بذلك، واضح؟ نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.